لا يقتضي أن يضر بالولد أو بالمرأة أو بالبنت، بل عليه أن يراعي أحوالهما. فإذا كان أخذه من ولده يضره ويضر أولاده وعائلته لم يجز الوالد ذلك، وإنما يأخذ ما لا يضر. هكذا البنت إذا كان أخذه من مهرها يضرها أو يزهد الزوجة فيها أو يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك وليتقي الله، ولكن يأخذ من مالها أو من مهرها ما لا يترتب عليه مضرة عليه. والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل عن طريقة ذبح الإبل خاصة وعن التذكية الشرعية. التذكية الشرعية في الإبل والبقر والغنم أن يقطع الذابح الحلقوم والمري والوجين وهما العرقان المحيطان بالعنق، أربعة أشياء. هذا هو المشروع الكامل، أكمل الذبح وأحسنه، أن يقطع الحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب، والوجين عرقان محيطان بالعنق، إذا قطعهما صار الدم أكثر خروجا. فإذا قطع هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. طيب. الحال الثاني أن يقطع الحلقوم والمري وأحد الوجين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. والثالث أن يقطع الحلقوم والمري فقط دون الوجين وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم ولك رسول الله فكل ليس السن والظهر. هذا هو المختار في هذه المسألة. وقال بعضها العلم إن الذبح يحل بقطع الوجهين فقط دون الحقوق والمري، وفيه نظر. والأقرب والأظهر هو ما تقدم، وهي ثلاث صفات. الصفة الأولى الكاملة أن يقطع الأربعة. طيب. الثانية وهي دونها ولكنها جيدة أن يقطع الحقوق والمري وأحد الوجهين. الثالثة أن يقتصر الحقوق والمري دون الوجهين، وهذه أيضا ذبحة صحيحة وحاصل بها المقصود. أما الاقتصار على الوجهين دون الحلقوم والمري أو الوجهين مع الحلقوم أو مع المري ففيه نظر وخلاف، لم يتضح لي وجه ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للغنم والبقر، لكن ماذا عن الإبل؟ كذلك. لكن الإبل أيوة. يكون من نحر يطعمها في الوحدة التي بين أصبع والصدر حتى يقطع الحلقوم والمري والوجهين جميعا. أيوة. وأما البقر والغنم يذبحها ذبحا. طيب. بالسكين ذبحا. نعم. دون طعم. نعم. بارك الله فيكم. هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ نعم. أيوة. ما بين يعني ما الرقبة كلها محل ذبح. الرقبة كلها محل ذبح. طيب. أعلاها وأسفلها. أعلاها وأسفلها. إذا ليس هناك مكان محدد. لكن في الإبل الوهدة. الوهدة. الأسفل في أسفل العنق. نعم. بين الصدر وبين العنق. الوهدة المطمئنة. نعم. إذن الذين يقولون إن الذبح يجب أن يكون في أقرب منطقة إلى الرأس خاض. لا مو بلازم. لا يسمى صحيح. بارك الله فيكم. يقول: هل يحاسب المرء الذي استبدل قلبه بقلب قرد أو قلب صناعي على تصرف القلب الجديد؟ وما جزاء الطبيب الذي يستأصل القلوب؟ وما موقف الدين من الطبيب الذي ينزع القلب من حيوان بريء ويحكم عليه بالموت من دون ذنب؟ هذا محل نظر، ولم يثبت عندنا حتى الآن أن أحدا عاش بقلب غيره استقام له ذلك القلب. فلو فرضنا أنه عاش بذلك فإن القلب ينتقل إلى حال صاحبه الذي ركب فيه، بدل ما كان قلب حيوان آخر يكون تابعا لمن ركب فيه، لأن المواد التي اتصلت بهذا القلب وصارت إليه وغذته هي مواد القلب الأول. فصار القلب الآن هو قلب المركب فيه الإنسان الذي ركب فيه، لا قلب الحيوان سواء قردا أو كلبا أو غير ذلك، ويكون له الحكم الذي كان للقلب الأول، لأن المادة التي غذي بها القلب الأول تغذى بها هذا القلب الجديد من دم هذا الشخص،